بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب المستحاضة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك في عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. هذا الحديث هكذا بوب له الإمام مالك. باب المستحاضة. البخاري لما ساق الخبر أيضا من طريق الإمام مالك قال: باب الاستحاضة. والحيض معروف والاستحاضة معروفة. الحيض دم طبيعة يخرج من قعر الرحم، يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. ومعنى دم طبيعة أي دم فطرة وخلقة، وليس بدم فساد ناشئ من مرض أو جرح ونحوها، بل هو دم جبل الله عليه بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ولما كان الحيض دم طبيعة اختلفت فيه النساء اختلافا ظاهرا. وهذا الدم لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلق هذا في جدار الرحم من أجل أن يحافظ على البويضة من أن تسقط، فإذا خصبت البويضة بقي هذا الدم ثم تحول إلى غذاء للجنين. أما الاستحاضة، طبعا نحن لما قلنا أن هذا الحيض دم طبيعة يخرج دم الاستحاضة، لأن الاستحاضة ليس دم طبيعة بل هو فساد يخرج من عرق انقطع وسال منه. ولذلك لما قلنا في تعريف الحيض قلنا يخرج من قعر الرحم، هذه بيان دم الحيض وأنه مكانه الرحم. أما دم الاستحاضة فمصدره أدنى الرحم دون قعره. نعم. يعتاد الأنثى إذا بلغت، أن الحيضة علامة على البلوغ، فإذا المرأة بدأت تحيض معنى أنها بالغة في أوقات معلومة، أي أوقات تعرفها المرأة. والغالب أن الحيضة يحدث مرة كل شهر، إما في أوله أو وسطه أو آخره على حسب عادة المرأة، وقد يتقدم أو يتأخر لأسباب من ذلك. والحكم من هذا الحيض أن الله تعالى جعل في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه، ينفذ إلى جسمه من طريق السرة، فإذا وضعت المرأة حملها تحول بقدرة الله تعالى لبنا يتغذى به الولد، ولهذا قل أن تحيض الحامل وقل أن تحيض المرضى، فإذا خلت المرأة من حمل أو رضاع بقيت هذه الإفرازات لا مصرف لها، فتستقر في مكان ثم تخرج في أوقات معلومة بقدرة الله تعالى. إذن هذا الرحم بقدرة الله تعالى يتكون فيه أغشية يتبطن بها الرحم، فهي بقدرة الله سبحانه وتعالى. أما الاستحاضة كما قلنا فهو دم مرض يخرج في أوقات غير أوقات الحيض. إذن مما يجب على المرأة معرفته أن تدفق دم الحيض مع ما فيه من إزعاج لها هو العلامة الصحيحة لصلاح الرحم ودورته، وأنه صالح لأن يكون وعاء سليما للإنجاب والذرية. وهكذا أمر الحيض معلوم، وأمر الاستحاض أيضا ينبغي أن لا يختلف فيه، يعني لا ينبغي على المرأة أن تعرف الحيض من الاستحاضة. قال: إنما ذلك عرق، عرق أي دم عرق، ويسمى العادل، وهو الذي يسيل منه دم الاستحاضة. إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة أي بدأت أيام حيضتك، فاترك الصلاة، المرأة تمتنع عن الصلاة، وحينما تمتنع عن الصلاة تؤجر في هذا، تؤجر في هذا. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، يعني معناه أنه استحاضة، والاستحاضة خروج الدم الحيض من فرج المرأة في غير أوانه، حتى نعرفها التعريف الصحيح. قال: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. إذا من فوائد الحديث أن الحائض أولا لا يجوز، الحائض لا يجوز لها أن تصلي ما دامت في أيام حيضتها، وهي تؤجر كأنها صلت لأنها كانت معتادة على الصلاة، بل إنه يزداد أجرها بامتناعها لأنها امتثلت أمر الشرع. ثانيا، في تحديد انتهاء الحيض من عدمه تقدم العادة مطلقا، سواء كانت المرأة مميزة أم لم تكن مميزة. ثالثا، دل الحديث على نجاسة دم الحيض والاستحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغسل عنها الدم وتصلي. رابعا، جواز سؤال المرأة الرجل في الأمور التي تخص النساء إذا كان الرجل فقيها، طبعا شريطة أن لا تكون ثمة فتنة. خامسا، جواز سماع صوت المرأة الأجنبية عند الحاجة، وأن لا يكون في الكلام وطريقة الكلام فتنة. سادسا، أن المرأة إذا انقضت أيام حيضها لزمها أن تؤدي الصلاة حتى لو استمر معها دم الاستحاضة. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.